له سند كما سند الأحاديث كما هو سند أحاديث حتى كان عند الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى نفس الصاع أقول الصاع النبوي على صحيح الصلاة والسلام وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة أن يبارك الله لهم في صاعهم وفي الدين وقال المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة فهذه أشياء الحمد لله محفوظة وطبعا هي من آيات الله كونه موجودة ونحن لا نشكك في حقيقة ما ينبغي لنا أن نشكك في حقيقة قال أخرج إلينا أنس بن مالك قال عطش بنا والهمم اللي تعرفون الهمم تتوافر على الحفاظ على هذا الشيء تتوافر كان الهمم على الحفاظ على هذا الشيء وتوارد هذا الشيء قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدع خشب غليظا مضببا يعني محلق مطوق بضب من حديد لأنه كان فيه شبكة وصدع على ذلك فالطوق من حديد يحفظه الطوق من حديد سلك يحاط به السلسلة يحاط به بما فيه من كسر أو صدع أو نحو فيحفظ قال غليظا مضببا وفي جواز ايش؟ اتخاذ الضب من حديد ويجوز اتخاذ الضب من فضة للإناء عندما ينكسر ولا تجوز ضبة الذهب معنى يقول وهل يلزم أنه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء من هذا القدع أن يشرب من المكان الذي ليس فيه ضبة الضوء لا لا يلزم المهم اشترط في الضبة هذه أمور ألا تكون من ذهب هذا واحد أن تكون يسيرة يسيرة طيب أن تكون للضرورة أن تكون للضرورة فلا نفسها مني المسلم أن يشرب في أواني الذهب والفضة لكن يجوز له أن يتخذ ضبة من فضة إذا كسر الإناء وأراد الحفاظ عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث هذه ضبة من حديث لما معنى حديث أخرى أنه اتخذ سلسلة أو سلسلة من فضة قال يا ثابت من الذي يكلم من؟ أنس ينادي في المنبر يا ثابت هذا قدع رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد يسند إليه أن هذا الشيخ هو للنبي عليه الصلاة والسلام حقه والذي بعده أيضا كذلك يجي يقول له هذا كذا وهذا إسناد إلى اليوم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن من هو؟ داري من صاحب إيه؟ السنن هو غير أصول التسعيد نعم؟ غير أصول التسعيد إحنا عندنا ثلاثة من يقال لهم داري وثمان التسعين هذا صاحب ايه؟ رد على ابن تشريف عميد هذا الموضوع إمام شرح وعندنا عبد الرحمن اللي هو ايه؟ محمد بن صالح هذا الثالث هذا أنا شيخ البخاري لما جاء البخاري خبر موت الإمام هذا أطلق براسي إلى الله وبكى وقال انتظر ترجع من أحبة كلهم وبناء نفسك أو بقاء نفسك لا أبى لك أجل هذا عبد الله بن عبد الرحمن الثاني من صاحب السنة أردنا يكون تقول له أحمد بن صالح الثاني على الأرض الآن قال حدثنا عمرو بن عاص والكلاب معناه صبور في حفظ الشيخ قال عددنا حماد بن سلمة عند آدم حماد بن سلمة كل يده إليه أبو سلمة حماد بن سلمة من العباد الزهاد المشاهير

ما يقوليش بقى والله ان انا سمعتها عند الشيخ احمد بن العيلان جزاه الله خير وحفظه صح، وسمعتها عند الشيخ مصطفى جزاه الله خير وحفظه صح، وبتسمعها هنا برضه سجلها وكتبها، ما تملش من كتاب الفقيه مرتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، بتقول ما تزهقش، عود نفسك خلي اعصاب يدك مرنه في الكتاب وكله باذن الله بعد توفيق على اعصاب اليد مارس مارس كتاب على الوجه، سمعتها في اليمن وسمعتها في مصر ما تملش منها. انتوا عارفين ان سعيد بن ابي عروبه كان يقول حفظت حديث قتاده حتى صار في فمي إهليجة، الإهليجة دي هذه نبات مر أصلا، نبات عنبر نبات مر، وكان فعلا يحفظ حديث قتادة كما يحفظ أحدنا كل الله، وما ملش يقعد كل ما يقعد الناس يقول الشيخ أحمد رفاعي ربنا يلا أعطيني حديث قتادة يسرق، الشيخ موسى قال له اعطينا حديث يسرق مش بقى انا تعبت ملان ما فيش كلام منه، يقول حضرت حديث الاعلى يا قتاده حتى صار في فمي اهليجه، اهليجه هذه نبات محمر من كثره ايه؟ ترداد تكره، فهذه وصيه لنفسي ولغيري ما يمنعش انت برضه جيت هنا مثلا الفائده دي كتبتها في الخلاف هذا مثلا، يعني اذا لم يكن معك نوتة تكتب فيها او جزء تكتب فيه انت كتبتها في الخلاف هذا مفيش مشكله، برضه اكتبها في الغلاف الثاني، اكتبها في 20 غلاف، كل ما تفتح المجله تحصلها معك الله اكبر، وبعدين تشعر انت بلذه الفائده دي لما تكررها، تكررها اليوم تثبت ما انت اليوم ظهر لك منها معنى، بكره يظهر لك منها معنى ثاني، وبعد غد معنى ثالث ورابع وخامس، ومش الامام المزني المصري هذا قال قرات الرساله 500 مره، الرساله رساله الشارع وصل فقه صح؟ قال قراتها 500 مره، طب ما كان ممكن يقول انا خلاص بقى انا درستها مره ومرتين هتعب نفسي ده، لا غلطان، انت كل مره لما بتقراها بيحدث لك معنى من المعاني ما حدث عندك المرة الأولى، معنى ولا لا؟ ولله مثلا القرآن الكريم أنت تقرأ صفحة من مرة فبقرأها بكرة كده يجيلك منها معاني ما جت لك في الأول في أول مرة، طب المرة اللي بعدها كذا، المرة اللي بعدها كذا، وأنت طول عمرك بتقرأ في القرآن وكل لم يجد حرفا ولا ينقص حرفا، وهو كتاب الله لأنه كتاب معجز معنى في سر المعاني والهداية والنور، وكل يوم يظهر لك منه حاجة، أو الإمام المزني يحيى بن إسماعيل المزني صاحب الشافعي يقول قرأت الرسالة 500 مرة 500 مرة، فكان يظهر لي في كل مرة ما لم يظهر لي في المرة السابقة، إنما إحنا لو واحد مننا درس كتاب التوحيد والله عندي شيخ من المشايخ انا خلاص ختمت محدش كلمني لو وسح وسح طيب طب تدرسوا عند الثالث يمكن الثاني يجيبه بنفس اخر ها طب والثالث ممكن يجيبه بنفس ثالث ومعاني اخرى ها واحكام اخرى انت استفيد مني واستفيد مني واستفيد مني تتلاطح الافكار عرفنا يا شيخ زكريا وصلت معلومه ارجع ارجع عشان نوصل بس عشان المعنى كمان ربع ساعة كده نخلص إن شاء الله. قال حديث هذا بارك الله فيكم عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حمزة بارك الله فيكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات. أربع دعوات أن يبارك الله له في ماله وفي عمره وفي ذريته وأن يدخله الجنة. بارك الله له في ماله حتى كان عنده نخيل يأتي في السنة مرة وثانية بثمر، وبارك الله في أولاده وفي ذريته وبارك في عمره وأجله، وكان ينتظر الرابعة يقول وأنا أنتظر الرابعة أن يدخل الجنة وأن يغفر ذنبه رضي الله عنه. قال لقد سعى